القرار الاول بن مالك ده نظم حديث ده نعم السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. بإذن الله تبارك وتعالى نستأنف دروسنا في التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، بعد أن كان الدرس قد توقف لأكثر من شخص، ثم نستأنفه اليوم بإذن الله تعالى في مسجدنا الحبيب إلينا بالطبع. وهذا هو المجلس 64 من هذه المجالس الطيبة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الكتاب وفي شرحه وفي القارئ وفي المستمعين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. كنا في المجلس السابق قد وقفنا على كلام طيب للشارح في مسألة التأويل ومسألة المجاز، وجرنا ذلك إلى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فقرأنا بعضا من رسالته النفيسة المسمى بالرسالة المدنية، والتي تقع في المجلد 6 من مجموع فتاويه رحمه الله. وما أحببت اليوم أن أبدأ بالحديث عن المجاز، وإنما إلى فرصة أخرى قريبة نبدأ فيها في الحديث عن المجاز، وننقل أقوال أهل العلم، ونحاول بإذن الله تعالى أن نبين المسألة وأن نحققها. ولكن اليوم نعيد بعضا ما قرأناه من الشرح ليكون درسنا مترابطا إن شاء الله تبارك وتعالى، لأننا كنا قد وقفنا عند قوله: فإن قيل، بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة الابتداء. هذا ما كنا قد وقفنا عنده، واحتجنا الى ان نبسط القول في هذه المسألة، فاستعنا بالرسالة المدنية لشيخ الاسلام، وهي التي يلخص عنها الشارح بدون ان يذكر للاسباب التي ذكرناها في مقدمتنا للشرح المبارك. المهم اننا نعود ادراجنا الى بداية رأس الموضوع لكي نقرأه ونعلق عليه تعليقا سريعا ان شاء الله تعالى، ليكون الكلام مترابطا بعد ان توقفنا لاكثر من شهر. يقول الامام الطحاوي وتفسيره على ما اراد الله وعلمه، فقال الشارح وقوله وتفسيره على ما اراد الله وعلمه، تفسير ماذا؟ تفسير رؤية الله تبارك وتعالى، لان الكلام كنا قد انتهينا على الكلام على رؤية الله سبحانه وتعالى. فهو يقول ان هذه الرؤية وما جاء فيها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نفسره على ما اراد الله وعلمه. يقول الى ان قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فيشرح الامام ابن ابي العز الحنفي فيقول لا كما فعلت، اي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. يعني سمى الامر باسمه الحقيقي، هم سموه تأويلا، فهو قال بل هو تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، كما فعلت اليهود يحرفون الكلم عن مواضعه. يقول هؤلاء حرفوا وسموا تحريفهم تأويلا، وهذا بخلاف التأويل الصحيح الذي شهد له الكتاب والسنة، ولذلك قال فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد يعني التأويل الفاسد المخالف له، يعني الذي يناقض سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه. من المبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قيل في شأنه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يقول فإن هذا يعني التأويل الفاسد الذي لم يدل عليه دليل من السياق وليس معه قرينة تقتضي، هذا لا يقصده أبدا المبين الهادي بكلامه صلى الله عليه وسلم، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائنا تدل على المعنى المخالف لظاهره، كما حدث ذلك في الحديث الذي يقول فيه رب العزة جل وعلا عبدي مرضت فلم تعدني، ولم يتركها على هكذا على ظاهرها، وإنما حف بالسياق قرائنا تبين المراد بالمعنى، فقال في نفس السياق لأنه يبين مراد ربه تبارك وتعالى. قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين، يعني أنت لا تمرض يا ربي، كيف أعودك يا ربي؟ قال مرض عبدي فلان، فعلم من ذلك أن المرض لا ينسب لله تبارك وتعالى، وعلم أن الله منزه عن أن يمرض، هذا علم عن طريق العقل فقط المجرد، أم علم من داخل السياق؟ علم من داخل السياق، لم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا، قال تعالى مرضت فلم تعدني، واضربوا أخماسا في أسداس وانظروا إلى هذا النص وقارنوه وقولوا فيه بآرائكم وبعقولكم ما شئتم، لم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم نفعل هذا، بل قال لنا صلى الله عليه وسلم في نفس السياق، يقول العبد يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين، يقول مرض عبدي فلان، استسقاك عبدي فلان، استطعمك عبدي فلان، استكساك عبدي فلان. يبقى الله لم يمرض، الله لم يحتج إلى الكسوة، الله لم يحتج الى الطعام، الله لم يحتج الى الشراب، لانه الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فقال هنا: فان هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، اذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، والا كان المتكلم يريد ان يوقع الناس في الضلال ويوقع الناس في الخطأ المبين، لانه قال لهم كلاما يحتمل المعنى وضده، قال كلاما له ظاهر وله باطن، وليس هناك دليل يدلل على ارادة الباطن وعلى عدم اعتماد هذا الظاهر. هذا هو المقصود من كلام الامام الشارحي هنا. يقول: إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره. لماذا؟ لماذا يحف بالكلام قرائن تدل على أن المعنى الظاهر أو الذي يتبادر إلى الأذهان ليس هو المقصود؟ يقول: حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ، فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره الى فهم كل احد لم يكن بيانا ولا هدى، وانما سيكون تلبيسا على الناس وايقاعا للناس والعياذ بالله في الضلال المبين، وحاشا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ان يكون من مقاصدهما الكلام بهذا الاسلوب. قال: فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، والكلام ينقسم إلى الإخبار وإلى الإنشاء كما تعلمون، والخبر هو الذي يقبل التصديق والتكذيب بعكس الإنشاء، فهو الأمر وهو النهي وهو الاستفهام إلى آخر ما ذكره أهل البلاغة. فالخبر هو الذي يقع عليه التصديق والتكذيب، فالذي يتأول كلاما يشرحه ويفسره ويقول لنا مراد المتكلم كيت وكيت. فإن كان هذا المتكلم المتأول يخبر عن المتكلم ويقول كلامه معناه كذا وكذا، فإما أن يوافق بكلامه هذا أو بتأويله هذا يوافق مراد المتكلم فيكون تأويله صادقا، وإما أن يخالف مراد المتكلم فيكون تأويله كذبا. فالتأويل إخبار لا إنشاء، وطالما كان إخبارا دل ذلك على أنه يقع تحت التصديق أو التكذيب، فإما أن يكون المتأول صادقا وهذا إن وافق الحق وهو مراد المتكلم، وإما أنه كاذب عليه ولا ثالث. فالقضية تدور بين الصدق وبين ماذا؟ وبين الكذب. فيقول هنا: فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء، وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، يعني ليس بشيء خارج عن كلامي. تريد أن تفهم كلامي أنا حينما أتكلم بأمور خارجة عن كلامي؟ لا، وإنما تفهم كلامي من كلامي ومن إشاراتي ومن السياق ومما حس به من قرائن، يبقى أمور خاصة بالخبر الذي أخبرتك به، فحينئذ يقع فهمك ويقع تأويلك إما موافقا للحق وإما أن يكون مخالفا له. وعلى ذلك يقول: وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. واضح؟ إذا إن كان الإنسان الذي تحدث وتأول وفسر كلام المخبر إلا أن يكون كلامه هذا يوافق مراد المتكلم فيكون صدقا، وإلا كان كذبا على المتكلم، كذبت عليه. فمما أو كيف يعرف مراد المتكلم؟ يقول ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، يفسر هو كلامه، هو يفسر كلامه. وأحيانا يأتي بعض الناس، يعني مثلا إذا جاء الإمام الطحاوي الآن وكتب متنا في العقيدة، فإذا جاء هو شرحه، أعلم الناس بكلام الشائل بكلام الماتن مين؟ هو الشارح. ولذلك لما تجد مثلا كتابا كالدرر البهية الذي صاغه الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله ثم شرحه في الدرر المضية، شرح الدرر البهية، هو أعلم بماذا؟ أعلم بكلامه الذي أنشأه. ولذلك لما يأتي مثلا واحد من الشعراء ويقول قصيدة معينة ثم يقوم هو بشرح هذه القصيدة، وأعلم بمراده من إيه؟ من غيره من الشارحين. فلا يأتي واحد آخر يقول لا قصد الكاتب كذا، يقول أنا الذي كتبت وأنا الذي أعلم ماذا أقصد. واضح الكلام؟ فالقرآن كلام الله والسنة التبيين من عند الله على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله، وهو صلى الله عليه وسلم يقول إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتي صلى الله عليه وسلم القرآن ومع القرآن السنة المطهرة الشارحة للقرآن الكريم شرحا تفصيليا، شرح تفصيلي بالأقوال والأفعال والتقريرات. ثم يقول ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، هو الذي يفسر كلامه ويوضح كلامه. لما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، إذا جاء نهر الله بطل نهر معه، فهذا أمر جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء التفسير في القرآن لما يقول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول الله سبحانه وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهنا فسر الله سبحانه وتعالى المنعم عليهم وذكرهم، ألا وهم من؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر، تفضل تفسير آيات القرآن الكريم ويبين، فهذا تفسير من عند الله عز وجل، لأن الذي تفضل التفسير الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. فيعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. خذوا بالكم من هذا الكلام، الكلام ده اللي كنا استفضنا في اللقاء الماضي في شرحه، يقول أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع. يعني ايه بالوضع؟ وضع اهل اللغة الذين هم اهلها، اللي هو الكلمة معناها في لسان العرب كذا، الكلمة تفتح القواميس والمعاجم العربية فتجد الكلمة معناها كذا. فكلمة الاسد وضعت للسبع المفترس، كلمة الانسان وضعت للذي كرمه الله تعالى وكلفه بحمل الأمانة، ألا وهو آدم وأبناؤه من بعده. وتطلق كلمة الإنسان على آدم وأبناء آدم إلى قيام الساعة، إن الإنسان لفي خسر، هذا هو جنس الإنسان. كلمة الماء وضعت لهذا الماء السائل الذي جعل الله عز وجل كل شيء حي منه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كلمة السماء ما عليه، كلمة الأرض هي الأرض التي نسير عليها، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات، وهكذا. فهذه كلمات يعرفها أهل العربية ولا ينطفح فيها كبشان ولا يختلف فيها اثنان، بل هي مسائل معلومة لدى اهل العربية التي هم اهلها. فيقول ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، فعرفنا ان الوضع اللي هو وضع مين؟ وضع اهل اللغة. ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى، يبقى لم تأتي قرينة لصرف اللفظ عن ظاهره، فحينئذ نفسر الكلمة كما يفسرها اهل اللغة العربية. واضح الكلام؟ يبقى يقول ومنها، من هذه الطرق التي يعلم بها مراد المتكلم من كلامه، ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى. يعني حينما يأتي ويقول مثلا ربنا تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن هذا اسمه وهو اسم مشتق من الرحمة، الرحمن اسم مشتق على وزن فعلان اشتق من الرحمة، على العرش، العرش معروف في لغة العرب وهو الكرسي الذي يجلس عليه الملك، سرير الملك اسمه العرش، استوى على ارتفع صعد، هذه المعاني الثابتة في لغة العرب، على تفيد الاستعلاء، هكذا يفهمه. ثم يقول الله ويأتي بها في 7 مواضع من كتابه العزيز، ثم يقول ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. يبقى الخبير هو الذي يتكلم وهو الذي يعلم معاني الكلمات ويعلم معاني التراكيب سبحانه وتعالى، وهو الذي اختار هذه الألفاظ وجاء بها سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فأن يأتي إنسان ليقول لا لم يستوي على العرش بل الاستواء بمعنى الاستيلاء ويحرف في القرآن الكريم، فهنا يقال له من أين أتيت بهذا الكلام؟ هذا المتكلم استعمل اللفظ وهو متكلم فصيح؟ لا، ده مش متكلم فصيح، ده الله عز وجل الذي خلق الفصحاء. فحينما يتكلم سبحانه وتعالى، يعني لما يتكلم انسان تقول لا اصله عنده عي في الكلام، اخطأ لجهله باللغة، كان يقصد كذا ولكن وقعت منه كلمة كذا، ده ممكن يقال على انسان عادي، لكن البلغاء والفصحاء لا يقال عنه هذا الكلام. فما بالكم ان كان المتكلم هو خالق السماوات وخالق الارض وخالق البشر سبحانه وتعالى. فربنا لا يستدرك على كلامه ابدا، لا يجوز ان نستدرك على كلامه ابدا. فان استدرك احد على احد، يعني لو تكلم عالم من العلماء، تأتي انت لتستدرك على الحافظ ابن حجر العسقلاني مثلا، من انت عشان تستدرك على العسقلاني، او تستدرك على من هو اكبر من العسقلاني، تستدرك على الامام احمد ابن حنبل، تستدرك على الشافعي، تستدرك على الصحابة، كيف؟ فما بالكم فكيف تستدركون على الله تعالى وتقولون لا استوى بمعنى استولى؟ دي ما جاتش مرة في القرآن عشان تقولوا فلتة، مع ان كلمة فلتة لا تقال على الله ولا تقال على كلام الله عز وجل. ده العلماء لما تكلموا في لازم المذهب، وسيأتي بإذن الله تعالى ونفصله، قالوا في كلام الله تعالى وكلام رسوله لازم المذهب ايه؟ يلزم. لكن في كلام انا لا، في كلام اي حد من البشر لا، لابد ان المذهب ده لازمه اطلعك عليه، فان اقررت به حينئذ يلزمك، والا لو قلت لا يلزمك تقول بل هو يلزمك. انا لا اقصد هذا الكلام، ولم اكن اتوقع ان كلامي سيلزم منه هذه اللوازم، انا بشر جاهل مسكين، لكن كلام الخالق سبحانه وتعالى كل اللوازم الحقة التي تترتب على كلام الله لازمة، وكل الكلام الذي يترتب على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق لا بالباطل يلزم. لماذا؟ لأن الله لا يتكلم كلاما إلا وهو يحيط علما بكل شيء، يحيط علما بكلامه وبكلام غيره سبحانه، لا يغيب عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يغيب عليه شيء وقع أو شيء لم يقع بعد، بل علمه يحيط بكل شيء، بل يعلم ما لو حدث، لو حدث كيف كان يكون. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى، فكيف يستدرك على الله تعالى ويقال بل يقصد بل الرحمن على العرش استولى؟ هذا كلام في استدراك على الخالق جل وعلا. فيقول ومنها يعرف يعني مراد المتكلم ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع، زي كلمة استوى لها معاني في اللغة العربية معروفة. هذه المعاني لم يبين الله بقرينة صاحبت هذا الكلام انه لا يقصد هذا المعنى كما جاء في الحديث مرضت فلم تعودني، قال وكيف اعودك وانت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان مش انا اللي مرض. يبقى هنا صرف اللفظ عن ظاهره، هل احتجنا الى قرينة عقلية خارجة عن السياق ام من داخل السياق وجدت القرينة واضحة ظاهرة لائحة؟ مش هذا اللي حدث في واضح الكلام حتى نفهم كلامه؟ فان يأتي انسان وقل بل الله يمرض نقول كذبت والعياذ بالله. يجي انسان لا احنا ناخد هذا على ظاهره، نقول طب وبقيت النص ماذا تفعل فيه؟ فلا بد من ان يفهم النص من سياق النص ومن الفاظ النص ومن تراكيب النص كما فهمه اهل العربية الذين هم اهلها. ومنها ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة، ولا يبين يعني المتكلم بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى، فكيف اذا حف بكلامه ما يدل على انه انما اراد حقيقته وما وضع له. ده شوف يعني شوف والعياذ بالله التحريف بيصل لدرجة ايه. يعني كل يقول مثلا كلم الله موسى، كفاية يقول كلمه لكلا كلمه ربنا لا يتكلم والعياذ بالله، بل الكلام خلقه في غير، خلقه في الشجرة فسمع موسى الشجرة تتكلم. من اين اتيتم بهذا الكلام؟ يقول لك اصل لا يعقل ان يتكلم الله عز وجل، واتوا والعياذ بالله بامور كثيرة يعني تكلمنا فيها وصرحناها في اثناء حديثنا على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى والقول في فتنة خلق القرآن التي حدثت للامام احمد وامتحن فيها. المهم انه يقول هنا كلم الله موسى، دي تكفي تكفي في القاعدة الثانية ان يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام انه لم يرد ذلك المعنى. ولكن لم يترك، بل اتى بقراء تدلل على ماذا؟ على صرف اللفظ عن الظاهر؟ لا، بل على تثبيت المعنى الظاهر فيما وضع له. قال كلم الله موسى تكليما. يبقى كلمة تكليمة دي تعرف مفعول ايه؟ مطلق. مصدر جاء بيؤكد بالمصدر، اكد كلمة كلم اكدها بالمصدر تكليما. يبقى مفيش اي قول من مدى هو ابدا، مش كده ولا لا؟ يعني لما نأتي مثلا يقول مثلا على سبيل المثال ان هو الا وحي ايه؟ يوحى. بيقول الرباطي بترفع شبهة ما يقال عنه بالمجاز، لان التأكيد بالمصدر بيرفع ايه؟ شبهة المجاز. وكذلك هنا بالفعل المضارع ان هو الا وحي يوحى، كما يقول سبحانه وتعالى كذلك في سورة الانعام وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه. علشان ما تقولش يطير، من الممكن تيجي تقول ده فرس بيطير طيران على الارض، لا، طائر يطير بجناحيه. يبقى هنا حف اللفظ والنص بقرائن، هذه القرائن تفيد ماذا؟ تثبيت المعنى فيما وضع له في لسان اهل العربية. واضح؟ فيقول هنا كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما انكم ترون ربكم، ما قالش ترون ربكم، ترون ربكم دليل على الرؤية، لا، الإله عيانا يعني بأعينكم، عيانا يبقى بالأعين مش بالقلب مش بالعقل، لا، عيانا. يبقى فيه حفة اللفظ بألفاظ وبقرائن أخرى تدلل على تثبيت المعنى العربي ولا لا الظاهر. يقول انكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. وشبه الرؤية بالرؤية والمرئي بالمرئي، فان المرئي ليس كمثله شيء، اما الرؤية فهي المشبهة بالرؤية. كما ترون يعني كرؤيتكم، كما ترون ما تعرف ايه مصدرية، فتؤول بما بعدها في تأويل مصدر، فيقال كرؤيتكم ما ترون، ما مصدرية الفعل بعدها يبقى تؤول في تأويل مصدر، يبقى ترون المصدر ايه رؤية، يبقى كرؤيتكم القمر ليلة ليلة البدر ليس دونها سحاب. فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم على القطع ام الظن، قطع بامر يقيني. فاذا اخبر عن مراده، فاذا اخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في اخباره. واما اذا تأول الكلام، يبقى لو جاء انسان واخبر عن مراد المتكلم بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة يبقى صدق في الإخبار. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراد كذب عليه، وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. لما يأتي إنسان ويفسر هذه الرؤية المؤكدة بالتأكيدات او الكلام المؤكد بالمصدر التكليم، فيأتي انسان سيؤول هذا الكلام ليصرفه عن ظاهره، هذا يكون قد افترى على الله ولا لا، وكذب على الله ولا لا، وافسر بهواه ومشتهى ولا لا، وله نصيب ممن قال الله في شأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. يقول حقيقة الامر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا، يعني رفع الرأي اللي هو أنك تفسر الكلام بالمجاز، تحمله على كذا يعني تصرف المعنى عن ظاهره إلى معنى آخر فتتأوله وتقول إنه مجاز. يقول هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فاللفظ وضع لكذا، انت تدفعه، بتدفع في وجه اللفظ فتدفع دلالة اللفظ التي دل عليها اللفظ فيما وضعت له عند اهل العربية. يقول فان منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال احمله على خلاف ظاهره. يبين ان حقيقة الامر ان هؤلاء ما يريدون ان يعتقدوا بالنصوص، وانما اعتقادهم في الله ناشئ او مرتكن على ومرتكز على الدلائل الايه العقلية فقط، لان النصوص هم قد قالوا هكذا حقيقة، النصوص كلها ظنية لا تفيد علما يقينيا، فالنصوص عندهم لا تفيد علما ولا تفيد اعتقادا ولا تفيد يقينا، وانما هذه القضايا تؤخذ من الايه من المعقولات وتؤخذ من منطق اليونان، وعلى هذا اسسوا بدعهم الكلامية التي اخذوها عن الفلاسفة من اهل اليونان. فحينما تأتي اليهم بنص من كتاب الله او سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يدفع النص، النص في القرآن دفع النص وطرد النص والغاء النص وعدم احترام النص، هذا يؤدي الى الكفر والعياذ بالله صراحة. فحينما تقول لا الله يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الله يقول الرحمن على العرش استوى، الله يقول وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، الله يقول سبحانه وتعالى غضب الله عليهم، الله يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم، الله يقول الله، وتبدأ تسرد له الالفاظ الموجودة والآيات الموجودة في القرآن الكريم، هذه الآيات هو لن يأخذ بما فيها فكيف يدفعها، يتكئ على أي تكهة، فيأتي بما يسمى المجاز تارة ويأتي بما يسمى التأويل تارة أخرى، ويأتي بألفاظ خد بالك قرآنية، يعني لما يقول التأويل، التأويل موجود في القرآن، وسبق أن فسرناه وسنوضحه لأن الشارح سيأتي في بعض صفحات ويتوسع في الكلام على التأويل، فحينئذ نبين القول فيه بإذن الله تعالى مرة ثانية وثالثة ورابعة إن شاء الله تعالى، وندمجن حوله لنهدم ركنا من أركان هؤلاء التي يرتكنون ويرتكزون عليها في إقامة بدعهم المناقضة لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم أجمعين. المهم يقول: وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له. ليه؟ لأنه أصلا مش هيعتقد في هذه القضايا في إثبات عقيدته، وإنما عقيدة تثبت عنده عن طريق الإيه؟ القضايا العقلية. فحينما يأتي النص يدفع، لو دفع النص من الممكن أن يدفع النص الحديث ويقول ده سنة أحاد، مش كده ولا لا؟ سنة الأحاد لا يأخذ بها، ولكن حينما يأتي النص في القرآن لا يستطيع أن يدفع، فيدفع ماذا؟ يدفع ماذا؟ يدفع دلالته. يبقى بيفطر يقولك أنا قبلت النص ولكن تأولت الدلالة، لأنه لو دفع النص كله يكون بهذا قد أظهر كفره أعاذنا الله وإياه. طبعا الكلام ده بنتكلم فيه عن رؤوس البدع، لا نتكلم عن المقلدين، نتكلم عن رؤوس البدع الذين هم رؤوسها. فهؤلاء حقيقة كانوا مأجورين وكانوا ضد الإسلام ككبرائهم الذين ذكرنا أسماءهم من رؤوس البدعة وكفرهم أئمة العلم. أما المقلدون والذين صاروا على ضربهم فهؤلاء إما أن يكونوا مجتهدون حقيقة وإما أن يكونوا مقلدون، هؤلاء لهم إيه؟ حكمهم. ولذلك منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون هؤلاء، وإن كفروا بعض المقولات فإن تكفير المقولة شيء وتكفير القائل بها شيء آخر. ولذلك يقولون قاعدتهم المشهورة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وإنما التكفير لا يقوم إلا إذا وجدت الشروط وانتفت ماذا؟ وانتفت الموانع. وهذا أمر سنتعرض له أيضا بالتأصيل وبالتفصيل بمشيئة الله تعالى، ولن نرتكن على ما ذكرناه في دروس التفسير في هذا الشأن، فإن هذا الدرس يعتبر بإذن الله تعالى قائم برأسه، فنفصل فيه الأمور حسب ما تأتي في هذا الكتاب الطيب. يقول: فإن منازعه، منازع هذا المخالف، لم يحتج عليه به يعني بالنص، ولم يمكنه دفع وروده، يعني دفع ورود ما سماه بالسنة الأحادية لأنها تفيد الظن، فهل يستطيع كذلك أن يدفع القرآن الكريم؟ لا، ما يقدرش يدفعه. فلم يحتج عليه المنازع بالقرآن ولم يمكنه دفع وروده، لأنه لو دفع وروده يكفر صراحة، ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف الظاهر. واضح الكلام؟ أرأيتم من أين أوتي المبتدعة؟ نعم. قال: فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه، وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره، يعني لا يستحيل أن يؤخذ على ظاهره وعلى الحقيقة ولا يمكن تعطيله، لأننا لو عطلنا النص نكون قد رددناه، وإنما ده هم اللي بيقولوا كده، يعني احتمال أنهم يقولون هذا الكلام: اللفظ يستحيل أن نأخذه على ظاهره. لماذا يستحيل أن نأخذه على ظاهره؟ قالوا: لأنه يعارض ما استحكم عندنا من أصول قطعية تفيد أن الله ليس كمثله شيء، ويحتج عليك بالنصوص القطعية دي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يحتج عليك بقوله لم يكن له كفوا أحد، يحتج عليك بقوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا. مش هذه النصوص أفادت أن الله ليس كمثله شيء، وأن الله ليس له شبيه، وأن الله ليس له مثيل، وليس له مكافئ، وليس له ند، وليس مش كده ولا لا، وليس له سمي سامي سبحانه وتعالى. نعم، يقول لك: ولكن هناك بعض النصوص جاءت ظواهرها تفيد التشبيه. نقول: نعم، علمنا من أين أتيتم. أتيتم لأنكم أخذتم ظواهر النصوص وفهمتم أنتم منها التشبيه. انتم اللي فهمتوا منها التشبيه، انتم ساعة ما سمعتم قول الله سبحانه وتعالى الرحمن او الرحيم قلتم لله رحمة، والرحمة هذه لا تليق الا بالبشر، والرحمة انكسار في القلب، معنى ذلك ان هذا فيه تمثيل وتشبيه لله بمخلوقاته، وهذا لا يجوز في حق الله، فلا بد من تأويل الرحمة. ولما سمعتم ان لله سبحانه وتعالى صفة اليد او اليدين قلتم معنى اليدين لا نعقل يدين الا كأيدي البشر، كأيدي المخلوقين، كأيدي الجارحة، فأنتم الذين شبهتم. وحينما سمعتم سميعا شبهتموه، فجعلتم السمع لا بد وان لا يكون الا باذنين وصماخين وما شاكل ذلك. وكذلك حينما سمعتم انه يتكلم لا يعقل ان يتكلم الا من له فم ولسان وله اسنان وله حنجرة ويدفع الهواء، الى القصة الميكانيكية المعروفة في اخراج الهواء وتشكيل الحروف، وينطق الانسان من خلال ذلك. اذا انتم الذين حينما سمعتم السمع، سمعتم البصر، سمعتم الكلام، سمعتم الرحمة، سمعتم الاستواء، سمعتم كل صفات الله، انتم اول ما تبادر الى ظنونكم وتبادر الى افهامكم الكليلة العليلة فهمتم من ظواهر النصوص التشبيه. ولذلك قلنا ان هؤلاء المعطلة بدأوا في الاول معطلة، ثم بعد ذلك بدأوا في الاول مشبهة، اول حاجة شبهوا، فلما شبهوا عطلوا النص، قالوا النص ظاهره التشبيه، يبقى اول شيء تبادر الى اذانين التشبيه، نتج عن ذلك انهم عطلوا النص، فلما عطلوا النص احتاجوا ان يفسروا فحرفوه، فاجتمعت فيهم خصالا مردية مهلكة ثلاثة، بدأوا بالتشبيه وسنوا بالتعطيل وانتهوا بالتحريف، فاجتمعت فيه جميع الآفات صامم الله وإياكم. واضح الكلام؟ يبقى هم حينما سمع، هو اللي عطل النص وحرف النص، هو التعطيل ايه هو؟ خد بالك ما معنى التعطيل؟ سلب المعنى الحق، التحريف اعطاء المعنى الباطل. ولذلك انت عقيدتك انك تعتقد ان الله يوصف بما وصف به نفسه في القرآن الكريم او وصفه به رسوله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، فنأخذ بظاهر هذا النص فلا نمثل الله بخلق بدون تمثيل او تشبيه وبدون تعطيل، التعطيل سلب المعنى الحق، نحن لا نعطل النصوص بل نأخذها على ظواهرها المراد لله عز وجل والمراد للرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، احنا ما بنحرفش لاننا نفسر القرآن بما فسره به سلف الامة الصالح نقلا عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم. يبقى بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وكذلك بدون ايه؟ يبقى اثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ننزهه عن مماثلة خلقه، وفي نفس الوقت هذا التنزيه تنزيه لا نعطل النصوص، وفي نفس الوقت نثبت ولكننا لا نشبه الله ولا نمثله، فنقول تنزيه بلا تعطيل واثبات بلا تشبيه. يبقى الاثبات ما بنشبهش فيه، والتنزيه ما بنعطل، ان في افراط، في افراط وفي تفريط دائما طرفي نقيض. ولذلك قلنا دائما ان اهل السنة والجماعة بين الفرق كاهل الاسلام بين الملل والاديان، فرقة وسط، هؤلاء افرطوا واولئك فرطوا، فهؤلاء الذين بالغوا في التنزيه عطلوا، فنحن ننزه ولكن لا نعطل، والاخرون اثبتوا وبالغوا في الاثبات حتى مثلوا وشبهوا الله بخلقه، فنحن ماذا نفعل؟ ننزه ولكن لا نعطل، ونثبت ولكن لا نشبه ولا نمثل الله بخلقه سبحانه وتعالى. تشوفوا هنا قال ايه؟ يبقى هنا بينا انهم بدأوا مشبهة ثم عطلوا وانتهوا في النهاية الى التحريف. فقال فإن قيل بل للحمل، يعني على خلاف الظاهر، كلمة الحمل يعني الحمل على خلاف الظاهر، معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره. من الذي قال لكم أن اللفظ استحال أن يراد به حقيقته وظاهره؟ قالوا العقل. قلنا لهم لأن العقل عقلكم أنتم، عقلكم أنتم هو الذي مثل في الأول وشبه، فاستحال أن يأخذ النص على ظاهره، ولكننا نحن عقلنا أن يكون النص الموجود في القرآن، لأنه يستحيل أن يكون النص الموجود في القرآن والسنة الصحيحة يرد به تشبيه الله بالخلق. يعني ربنا يقول ليس كمثله شيء، وبعدها يقول هو السميع البصير، تفهم أنت أن السمع كسمع المخلوقين والبصر كبصر المخلوقين، يبقى جعلت الآية الواحدة متناقضة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كيف تكون آية واحدة متناقضة؟ كيف تكون آية واحدة تحمل الإثبات الذي هو تمثيل وتشبيه وتحمل التنزيه الذي هو تعطيل؟ إن لم يكن هذا هو التناقض والتلبيس والتضليل للناس، فقولوا لي بربكم أي شيء يطلق عليه بعد ذلك أنه تلبيس أو تضليل للناس أو تناقض، ونحن نؤمن إيمانا يخالط الدم ويخالط الروح أن الله تعالى يقول في كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والقرآن والسنة ليس فيهما اختلاف على الإطلاق، وإنما الخلف لا يوجد إلا في تلك العقول الكليلة وتلك العقول العليلة المريضة، هم الذين فهموا من السميع البصير أنه ماذا فيه تمثيل وتشبيه بالخلق. يقولون لا مش دي، طب ايه التمثيل في استوى؟ انتم عقلتم استواء، اذا عقلتم سمعا لا يماثل سمع المخلوقين، وبصرا لا يماثل بصر المخلوقين، وحياة لا تماثل حياة المخلوقين، ووجودا لا يماثل وجود المخلوقين، وعلما لا يماثل علم المخلوقين، فاعقلوا ايضا يدا لا تماثل يد المخلوقين، وغضبا لا يماثل غضب المخلوقين، واستواء لا يماثل استواء المخلوقين، هكذا. لأن الصفة حينما تضاف إلى الموصوف يختلف المفهوم دائما، بيحدث اختلاف. يعني أنت لما تيجي تقول على سبيل المثال رأس البشر، رأس إنسان، وتقول رأس عنزة معدة، وتقول رأس جبل، وتقول رأس المال، الكلمة اختلفت باختلاف الموصوف ولا لا؟ باختلاف ما اضيفت اليه. رأس المال هل هو في اي صفة او يماثل رأس البشر؟ وهذه كلها مسائل امور مخلوقة، فما بالكم حينما يوصف الخالق سبحانه وتعالى بصفة وصف بها نفسه او وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى نحن نعقل في الاذهان معنى كليا مشترك، إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به. نعقل في الأذهان معنى كل مشترك، معنى مشترك لكلمة اليد، كلمة نفهمها نعقلها المعاني المشتركة، المعاني المجملة دي المشتركة العامة دي بتبقى مطلقة فين؟ في الأذهان. ولكن إذا خرجت إلى الوجود كما قال ابن تيمية في التدمرية، ولكن إذا خرج إلى الوجود كان كل كما يليق به، فما وصف به البشر يليق بالبشر، ما وصف به الملك يليق بالملك، ما وصف به خالق القوى والقدر يليق به سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ نعم. فقال فإن قيل بل الحمل معنى آخر لم تذكروه، هو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله، استدللنا بوروده يعني بمجيئه في الكتاب والسنة وعدم إرادة الظاهر، عدم إرادة الظاهر دي عندهم هم، ما احناش متفقين معهم عليها. ولذلك دائما نقول لحضراتكم نادع في المقدمة حتى لا تندم بالنتيجة. ما يجيش واحد يقول لك مقدمة تقول له اه، يقول لك تقول له اه، يقول لك بما ان اذا، يبقى لابد انك تنازع في المقدمات، والمقدمة تدرسها وتسبرها صبرا ودروسا دراسة تحققها عشان المقدمة تلزم بيها بعد كده بنتيجة، زي الرياضة بما أن إذن بيترقب عليها أمور مش كده ولا لا؟ يبقى لابد المقدمات ما تسلمش بيها. المبتدع يجي يقول لك شوية مقدمات معينة، والله يتعالى عن الحد ويتعالى عن الجسم ويتعالى عن الجاه، وانت قاعد بتسلم بكل ده. يجي بعد يقول لك ايه، طب ما انت سلمت بالقضايا دي كلها، الرحمن على العرش استوى هذا يثبت الجهة، مش كده ولا لا؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه يثبت الجهة. طب ما انت قلت في الاول انا لو اثبت الجهة لله، تيجي بقى يضطر بقى الانسان، ما هو جعل هذه القضايا طواغيت كما قال الامام ابن تيمية وابن القيم. طاغوت ما هو الطاغوت يعني الذي يتجاوز حده، جعل هذه قواعد تقاعد يرجع اليها ويرتكن اليها ويرتكز عليها. فاذا جاءت وخالفت نصا من النصوص يقول لك يا عم تعارض ولا لا؟ ايوه تعارض، ودي قضية عقلية لا يجوز ان احنا نتناقش فيها، واحنا سلمنا بيها ودرسناها كله. يقول لك يبقى النص ده ايه، وكل نص اوهم التشبيه ها فاوله او فوض ورم تنزيها، مش كده؟ كل نص اوهم التشبيه، شوف قاعده كلمه بيت شعر ادموا بايات والعياذ بالله، ونصوص احاديث كثيره جدا. وكل نص، كلمه كل دي لفظ من الفاظ العموم تدخل تحتها ويندرج تحتها الاف الالاف من النصوص المقدسه. كل نص اوهم التشبيه فاوله، انت اول، انت اللي تاول وانت تتاول على الله اسمه، او فوض ورم تنزيها، في الاخر رم تنزيها عشان ترضي قول الله تعالى ليس كمثله شيء. يبقى نزهت، ويبقى هدفنا التنزيه، احنا املنا وهدفنا وغايتنا وعقيدتنا تنزيه الله عز وجل. ده انت هدمت ايات في القرآن. انت تعرف ان معظم ايات القرآن بتتكلم عن الاسماء الحسنى والصفات العليا؟ هاتلي الايات اللي وردت في القرآن ختمت بس بالاسماء الحسنى وشوف عددها قد ايه. من النادر ان تجد اية في القرآن لم تختتم بالاسماء الحسنى، يعني الاصل ختام الايات بالاسماء الحسنى. كل القرآن بيتكلم عن ايه؟ عن التعريف بالله سبحانه وتعالى. تيجي على كل الايات دي كلها وتؤولها، يبقى ايه اللي بقي لنا من القرآن الكريم؟ دي آيات الاحكام قليلة جدا بالنسبة للآيات التي تتكلم عن اسماء الله الحسنى وعن صفات الله العليا. يقول فان قيل بل للحمل معنى اخر لم تذكروه، هو ان اللفظ لما استحال ان يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم ارادة الظاهر على ان مجازه هو المراد، فحملناه عليه دلالة لابتداء. يعني نحن لم نبتدئ هذا الامر، وانما فعلنا ماذا؟ حملناه عليه لما حدث لنا اننا ما استطعنا ان نحمله على ظاهر، مش بدأنا بالتأويل، وانما اصطدمنا بقواعد راسخة تبين لنا انه لا يجوز تمثيل الله بخلق. هذه الايات فيها التمثيل وفيها التشبيه، هل هذا الكلام يعقل؟ ولذلك احتجنا في اللقاء الماضي ان نقرأ كلام ابن تيمية في الرسالة المدنية، واتكلمنا عن قضية النجاس، ولنا عودة اليها مرة اخرى بتفصيل اكثر باذن الله تعالى. يقول قيل فهذا المعنى هو الاخبار عن المتكلم انه اراده، وهو اما صدق واما كذب كما تقدم. ومن الممتنع ان يريد خلاف حقيقته وظاهره، يعني من الممتنع ان يريد المتكلم سواء في القرآن او في السنة خلاف حقيقته، خلاف حقيقة الظاهر والكلام وظاهره، خلاف حقيقته وظاهره، ولا يبين للسامع المعنى الذي اراده. يعني يمتنع ان يريد خلاف حقيقة اللفظ وخلاف ظاهر اللفظ، حقيقة اللفظ الاستواء بمعنى كذا وكذا كما هو موجود، يبقى هم عاوزين يجعلوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، هذا ليس هو حقيقة اللفظ، لان حقيقة الاستواء الصعود والارتفاع والعلو، مش كده ولا لا؟ فكونوا انهم يقولوا لا ده الاستواء بمعنى الاستيلاء، يبقى هنا قالوا انه يريد خلاف الحقيقة، واضح الكلام ولا لا؟ نعم. وخلاف الظاهر، ان اراد هذا هذا لا يجوز، يمتنع ان يريد ذلك ولا يبين للسامع المعنى الذي اراده. كما حدث في حديث مرق فلم تعدني، لابد انه يجعل مع قرينة تبين للسامع المعنى الذي اراده. قال بل يقرن بكلامه ما يؤكد ارادة الحقيقة، يعني كمان قرن بالكلام ما يؤكد كما في كلم الله موسى تكليما. قال ونحن لا نمنع ان المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره، من الممكن ان بعض المتكلمين قد يريد بكلامهم خلاف الظاهر ولا يأتون بقرائن، بس بشرط اذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. لما يجي مثلا شاعر ويقول قصيدة من الشعر ويدي فيها تورية معينة، او يأتي بامر يكني تكنية لطيفة كده، حتى الامام محمود شاكر يقول عن هذا الشاعر قد اخفاها بمكره، الشاعر بمكره قد اخفى شيء، وده يقول لك انا بشم الكلام من بين السطور واروزه، يمسك الكلمة كده يبقى عايز يسمع صوتها يسمع وشوشتها، قد يكون هناك معنى القاه الشاعر بمكره وبلؤمه فاراد ان يخفيه على السامع، بس الشاعر لا يريد الابانة، مش كده ولا لا؟ او حينما يحدث عند الملغزين الذين يأتون بالالغاز، في الغاز في الفقه، كتب الالغاز النحوية والالغاز الفقهية وما شاكل ذلك، فهذا الذي يأتي بالالغاز ده بيلغز، يبقى هذا يريد التعمية والتلبيس على الناس لا يريد الإبانة، فهذا من الممكن. قال نحن لا نمنع ان المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره بشرط اذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك. ما يجيش واحد يقف على المنبر ويفعل هذا بالناس، يبقى هذا لا يبين، ده بيعمل ايه؟ ده بيلبس على الناس والعياذ بالله، حيث يسوغ ذلك. ولكن المنكر ان يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره اذا قصد البيان والايضاح. طب القرآن يقصد التلبيس والتعمية ولا يقصد البيان والايضاح؟ يقصد البيان والايضاح. يبقى لو حدث ولبس على الناس واراد خلاف الظاهر واراد بواطن للامور ولم يأتي بقرائن، يبقى بيلبس على الناس. ولذلك الجماعة دول لما فعلوا كذا اغروا الملاحدة، اغروا الملاحدة على ان يؤولوا نصوص الشريعة ونصوص الفقه كمان، ما بقتش القضية في الاعتقاد وخلاص. ولذلك ده الامر اللي جعل الغزالي صاحب احياء علوم الدين يؤلف كتابه في فتح الباطنية، لان الباطنية اوله، وبدأوا يتكلموا لك ايه؟ ان الله امركم ان تذبحوا بقرة، بقرة عن عائشة والعياذ بالله، الصلوات الخمسة الحسن والحسين وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن ابي، المهم يذكروا خمسة من اهل البيت، هم دول الصلوات الخمسة. ما اوله بدأ فتح باب التأويل على مصراعيه، وبقى ملقاش تأويل، بقى تحريف، الجبت والطاغوت ابو بكر وعمر. فالغزالي الذي يقول بالتأويل رد على هؤلاء وفضح الباطنية في كتبه، ثم ألف جزءا من كتاب إحياء علوم الدين وسماه قواعد العقائد. بدأ يتكلم ويقول لما استشرى التأويل ايه هو بقى المرجع للناس، ايه اللي يؤول وايه اللي ما يؤولش. شفت وصلت القضية لدرجة ايه؟ ايه اللي يؤول وايه اللي ما يؤولش؟ ما باب التأويل فتح على مصراعي، فجاء الملاحدة والزنادقة وأولوا كلام الله تعالى، والجنة بقت نعيم الايه؟ النعيم القلبي، السعادة اللي في قلب الانسان وراحة الضمير. وبدأ الناس يتحدثون في تأويل كل النصوص الواحد، من تؤولتم صفات الله تعالى فلتؤول الغيبيات، فليؤول جبريل وميكائيل وإسرافيل، الملائكة أولت والجن أول، وبدأ التأويل يدخل في نصوص الشرع، فما بقي شيء مما أجمعت عليه الأمة وكان من المعلوم من الدين بالضرورة. وكل ذلك من فتح باب الايه؟ التأويل. من تؤولتم في صفات الله تعالى فليؤول الباطنية، فبدأ باب التأويل فتح بهذا الأمر، لدرجة ان بدأ بعضهم يقول طب نرجع فيما يؤول وفيما لا يؤول الى ماذا؟ ايه القواعد؟ لدرجة بعضهم بدأ يقول نرجع بقى للذوق والوجد والكشف الرباني، والانسان من الممكن يبقى بقى منتظر المنام اللي يجيله ويجيله فيه النبي عليه الصلاة والسلام او غير النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا الآية دي تؤول والآية دي لا تؤول، واصبح كلام الله غير مبين، اصبح كلام الله غير مبين في نظر هؤلاء بعد ان سلطوا عليه معول الهدم والتأويل. واضح الكلام؟ نأذن ان شاء الله. عايزين بس لحاجة عملت يضحك امرأة نفسي كل يوم هتقول لي دي عملت بتاع 15 يوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول: ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، فلأتي إنسان فيعمي على الناس ويلبس على الناس ويظن أن هذا الأمر جائزا حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يعني كيف يفعل هذا أو يعامل هذا الكلام في القرآن والسنة هذه المعاملة؟ والمتكلم في القرآن والسنة يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال، ومع ذلك يقولون بل هو مؤول بل هو مجاز. أرأيتم إلى هذا يعني والعياذ بالله المعاملة لهذه النصوص العظيمة التي كان ينبغي أن يسلموا لها وتقدس كيف تعاني؟ ولذلك قال عقب على ذلك بكلام المؤلف قال: وقوله ده الإمام الطحاوي: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ما سلم في دينه إلا من سلم، لأن الإسلام وامرنا لنسلم لرب العالمين. الاسلام من التسليم، فانه ما سلم في دينك كيف تسلم في دينك ان سلمت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ورد علم ما اشتبه عليه الى عالمه. الذي يشتبه عليك لا تفتي انت فيه، ولا تجعل عقلك حكما عليه، بل اجعل نفسك عبدا لله سبحانه وتعالى كما هي الحقيقة، كما هي الحقيقة. فتجعل نفسك عبدا بالاختيار، ان كنت عبدا جبرا انت عبد، شئت ام ابيت انت عبد، فلتكن عبدا حقيقة في التلقي والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولترد علم ما اشتبه عليك الى العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. يقول الشارح: اي سلم لنصوص الكتاب والسنة، يسلم لنصوص الكتاب والسنة، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، فلا يشك في نص من النصوص ولا يورد شبهة على نص من النصوص، ولا يتأولها تأولا بدون أدلة على ذلك من النص نفسه، أو يترك سبيل المؤمنين وهم صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. يقول يعني يسلم الإنسان لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل. دي مصيبة، العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل بشبه أورد عليهم أئمتهم. ولذلك ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه النفيس درء تعارض العقل والنقل، وقدم في أول فصل من فصول الكتاب في المجلد الأول مقولة الرازي. مقولة الرازي في قانونه اللي سماه قانون التأويل، جعل ان العقل لو تعارض مع النقل، العقل اساس النقل. يعني العقل اساس النقل عندهم؟ من الذي عرفك بالشرع وبين لك ان الرسول رسول من عند الله وان القرآن هو كتاب الله؟ كيف فهمت ذلك؟ بعقلك، لانك نظرت في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي اخباره وفي معجزاته، ونظرت في القرآن فقلت هذا الكلام لا يكون إلا من عند الله، وهذا الإنسان لا يكون إلا رسولا من عند الله. فالذي دلك على صدق الرسول هو العقل، فالعقل هو أساس النقل. واضح الكلام؟ شوف الشبهة جت إزاي، خدوا بالكم من الشبهة علشان تعرفوا تردوا عليها. يعني الذي عرفك أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، كيف استدللت على ذلك؟ بعقلك. طيب اذا جاء العقل وخالف هذا المنقول عن الله او عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وجئت انت تقول ننحي العقل وناخذ بالنقل، يبقى هذا قطح في العقل، والقطح في العقل سيؤدي الى ايه؟ ما بني على باطل فهو باطل، فانت قدحت في العقل. فدل ذلك على ان النقل الذي بني على العقل يعد ايه؟ باطلا. فكيف تطعن في العقل الذي كان اصلا للنقل؟ شفت الشبهة جت ازاي؟ يقول هنا، او يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل اصل النقل، فاذا عارضه قدمنا العقل، لاننا ما عرفنا النقل الا عن طريق الايه؟ العقل. قال: وهذا لا يكون قط، لكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك هيبدأ يتكلم. يعني بذلك لا يكون قط، يعني ايه؟ هذا يستحيل، يستحيل ان يحدث تعارض وتناقض بين العقل وبين النقل ابدا. خدوا بالكم من هذا الكلام. ولو حدث تعارض بين العقل والنقل فلا بد ان ننظر، الا ان يكون المنقول كذب، يبقى ده مش منقول صحيح عن المعصوم. طبعا القرآن محدش يقدر يتكلم فيه من ناحية النقص، القرآن ده ثابت من سورة الفاتحة لسورة الناس. يبقى الكلام في السنة. يبقى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لو وجدنا حديثا يعارض العقل فلا بد من ان ننظر في الموضوع، فقد يكون النقل غير صحيح كذب. حديث موضوع مثلا، حديث من الاحاديث الموضوعة، هذا يعارض العقل ويعارض كل شيء، فهذا كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فكيف تقول العقل عارض النقل؟ لا، ده مش منقول اصلا، ده كذب. والا ان يكون النقل صحيح فلننظر في العقل، فربما كان العقل غير صريح. يعني ايه العقل غير صريح؟ هل كل العقلاء يتفقون على قضية واحدة؟ ابدا. لما نيجي نعرض مسألة انا عقلي بيقول كذا، ومش عقولنا احنا بس، ده عقول اكابر اهل العلم بتختلف. يبقى المعقول اختلف ولا لا؟ يعني لو حدثت مثلا اي نائبة او اي مشكلة البلدة من البلدان وجمعوا العقلاء، هل العقلاء بيتفقوا على حل معين ولا بيختلفوا؟ بيختلفوا. يبقى المعقول غير صريح. يبقى لو خالف المنقول المعقول، يبقى اما ان يكون المنقول غير صحيح، وان كان المنقول صحيحا يبقى لابد ان يكون المعقول غير صريح. من الممكن ان العقل يكون دخل في غير مجاله اصلا. يعني انت لما تيجي تتكلم عن قضايا غيبيه العقل لا مجال له فيها، تتكلم عن عذاب القبر مثلا ويقول لك العقل لا يجيز ان يكون هناك عذاب للقبر، ده الراجل مات قدام مننا وبنفتح عليه القبر زي ما هو وبنشوفه وبعد كده بيبقى طراق. كيف هذا؟ انت تعرف ايه عن علم الروح؟ ماذا تعلم انت عن علم البرزخ؟ هذا ليس مجال العقل. العقل ليس له اي علاقة بهذا الامر. العقل مجال عمل الامور الحسية المحسوسة اللي بيشوفها بعينيه. دي اكبر ولا دي؟ العقل يقول دي اكبر من دي، شايفها ويقدر يقيس ويقدر. العقل يقول الاربعة قد الاثنين مرتين. العقل يقول ان الانسان اللي عنده 40 سنة مستحيل يكون اب لانسان عنده 80 سنة. العقل يتكلم في امور له مجال فيها وينظر فيها العقل. لكن حينما يتأتي العقل لكي يتحدث في امور ليست من مجاله، حينئذ يأتي بالعجائب، لانه قد حوم في غير مطاره، جاء في مجال غير مجاله تماما. فحينئذ يقولون لو حدث تعارض بين المعقول والمنقول، الا ان يكون المنقول غير صحيح، واما ان يكون المعقول غير صريح. الا ان يكون معقول صريح ومنقول صحيح مستحيل. ليه؟ لان القرآن من عند الله والسنة من عند الله ايضا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ينطق عن الهوى، اوتيت القرآن ومثله مع السنة الصحيحة. يبقى القرآن والسنة الصحيحة من عند الله، والمعقول العقل الصريح هذا الميزان الذي انزله الله عز وجل لوزن الامور، وجعله جعل العقل هذا الانسان لو فقده ماذا يصبح؟ الانسان غير مكلف. يبقى مناط التكليف هو ماذا؟ العقل مناط التكليف. ولو فقد الانسان عقله لاصبح غير مكلف. فحينئذ العقل هذا ميزان جعله الله يزن الامور. فالعقل من خلق الله وجعله الله ميزانا مقياس، وفي نفس الوقت القرآن والسنة من عند الله. طب هل الاشياء لما تكون من عند الله تتعارض وتتناقض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلو تعارض العقل والنقل، اما ان نتعارف النقل ان كان غير صحيح، واما ان يتعارف العقل ان كان المعقول غير صريح. وعلى ذلك مفيش قضيتين، قضية عقلية وقضية نقلية بهذه الشروط تتعارض على الاطلاق. واضح الكلام؟ هنا بقى بيقول ايه عشان يرد على هذه الشبهة؟ يقول او يقول يعني هذا صاحب الشبهة: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقص، والعقل اصل النقص، فاذا عارضه قدمنا العقل. قال: وهذا لا يكون قط، مستحيل يتعارض مع كل صريح مع منقول صحيح. لكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك، لو حدث امر، ولذلك احنا عندنا حتى لو عندنا في النصوص يقول لك في النصوص المتعارضة، مفيش نصوص متعارضة، ده اسمه شوف الادب موهم الاختلاف، مفيش اختلاف ولو كان من عند غير الله. لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن فيش عندنا خلاف لا في القرآن ولا في السنة، فيش تناقض أبدا. يقول: لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، يعني غير معقول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. لو قعدنا مع بعض ودرسنا المسألة سنجد أن هذا الذي ظننته أنت معقولا، ها يعني الإنسان لو نظر في المياه وحط معلقة يجدها اتكسرت، هل هي اتكسرت حقيقة؟ العقل من الممكن ايه، والحواس الحواس من الممكن ان تكذب ولا لا؟ المريض من الممكن انه لو داء الشيء يفتكره مر وهو مش مر، فالحواس قد تكذب، الحواس قد تكذب. المعقول طالما لم يكن صريحا قد يحدث فيه توهم شبهة بالنسبة لك. وياما الناس قالت كلام وظنوه معقولا، وعلماء الرياضة وعلماء الطبيعة وما شاكل ذلك، وتأتي بعد ذلك أزمنة أخرى يثبت خلاف ما كانوا يقولون به، وما كان يكون نظرية سابقا الآن يهدم، ويعتبر من الأمور المضحكة عند أهل العلم التجريبي، مش كده ولا لا؟ أمور كثيرة جدا. فالعقل قد يكون هناك وهم وليس بمعقول صريح. فيقول: لو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. ممكن ترد عليه وتقلب عليه الموضوع. شوف ثقة الأئمة اللي قال هذا الكلام، ممكن أرد عليه وأقول له: طب ما في مسألة تانية، أنت قلت أساس النقل إيه؟ العقل. تمام؟ يقول لك آه. تقول له: فلو تعارض العقل والنقل تاخد أنت بالأصل اللي هو العقل. يقول له: طب مين قال الكلام ده؟ طب مش ممكن نقلب عليك الموضوع، نقلب القضية عليك، نعكسها عليك. عكسها عليك ده، شوف بقول له ايه. قال: ويعارض كلام من يقول ذلك بنظير، فيقال: اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. العكس بقى ليه؟ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين. يعني لما يجي عندك تجمع بين مدلولين جمع بين النقيضين، لو أمة تعارض الاثنين حصل تعارض بين الاثنين، تعارض العقل والنقل، نقدر نجمع بينهم الاحتمالات العقلية، إما أن نجمع وإما أن نرفع ونلغي الدليلين، وإما أن نأخذ بده وإما أن نأخذ بده. فإن أخذنا بالاثنين يبقى أخذنا بالإيه؟ بالمتناقضين، والمتناقضان لا يجتمعان، ولو رفعناهما وألغيناهما لما جاز، لأنه برضو يكون إيه؟ أمر غير واقع، لأن رفع النقيضين كوضع النقيضين، النقيضين غير الضدين، الضدين يجتمعوا، الضدين من الضدين بيعملوا ايه؟ لا يجتمع، ولكن في نفس الوقت من الممكن ان يرتفع. يعني دي يا ابيض يا اسود، هل ممكن تبقى ابيض واسود؟ لا. هل ممكن انها تكون لا ابيض ولا اسود؟ اه تبقى ازرق. يبقى دول ضدين، لكن المتناقضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني ايه النقيضين؟ دي موجودة ولا مش موجودة؟ يا موجودة يا مش موجودة. تقول لا موجودة ولا غير موجودة، ينفع؟ لا. ينفع تقول موجودة وغير موجودة؟ لا. يبقى اجتماع النقيضين هذا محال، ورفع النقيضين هذا محال. واضح؟ موجودة اه موجودة، يا مش موجودة، لكن موجودة ومش موجودة في نفس الوقت يبقى اجتماع النقيضين ما ينفعش. رفع النقيضين تقول لا موجودة ولا مش موجودة، ما ينفعش. وده اللي استدلوا عليه، قولوا ايه؟ الاشاعرة، لا خارج العالم ولا داخل العالم، هذا رفع للنقيضين. واضح الكلام؟ يخالف العقل ويخالف النقل. واضح الكلام؟ يبقى لما دي يقول لك لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا فوق ولا تحت، كل ده يعتبر اسمه رفع للنقيضين، ورفع النقيضين محال، غير رفع الضدين. الضدين ابيض واسود، ابيض واسود، ضد الضدين مش متناقضين، ابيض واسود، ابيض ولا اسود، ده ازرق اخضر لون اخر، واضح الكلام؟ نعم. فهنا بيقول ايه على مساله العقل؟ يعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال اذا تعارض العقل والنقص وجب تقديم النقص، لان الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، لا خارج العالم ولا داخله، ورفعهما رفع النقيضين، يبقى لهذا يجوز ولذاك يجوز. يبقى بقي الاحتمال الثالث، تقديم العقل ممتنع. احنا منعناه دلوقتي، ليه منعناه؟ لان النقص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم اقوى من العقل، ده الاحتمال اللي احنا خدناه. بقي الاحتمال، هم اربع احتمالات. فقال وتقديم العقل ممتنع لان العقل قد دل على صحة السمع، السمع اللي هو الايه؟ النقص اللي هو الوحي، يعني يسموه سمع. العقل هو اللي دل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، والعقل هو اللي قالك ان القرآن من عند الله تعالى، ووجوب قبول ما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو ابطلنا النقص لكنا قد ابطلنا دلالة العقل. يبقى لو جينا وقلنا بس الحديث مش هناخد بيه ولا القرآن لانه خالف العقل، يبقى هنا قلنا عقل بعد ما اثبتت النبوة ثبت ان اللي انت قلت عليه يؤخذ بدون مناقشة بيأتي بالبواطيل، فعاد ذلك على الاصل بالابطال، واضح؟ فهذا يطعن في العقل اصلا، لان ما بني على العقل كان باطلا، فعاد الامر على العقل بالابطال، فاصبح العقل هو غير حجة اصلا، لانه كان حجة على باطل. فلما بطل النقل والسمع عاد ذلك على اصل ما دل عليه بالبطلان، الا وهو العقل. نعود الى كلامي مرة اخرى، يقول وتقديم العقل ممتنع لان العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما اخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو ابطلنا النقص اللي هو الحديث والقرآن لكنا قد ابطلنا دلالة العقل، ولو ابطلنا دلالة العقل لم يصلح ان يكون معارضا للنقص، لان ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشياء، لانه كان دليلا قبل ذلك على ما ثبت بطلانه، فثبت انه ليس بدليل فلا يكون دليلا على اي شيء اخر، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه. فان قدمنا العقل اوجب علينا ذلك ان نقدم النقل، لاننا لو الغينا النقل وقدمنا عليه العقل دل ذلك على ان ما دل عليه العقل كان باطلا، فعاد على اصل العقل بالبطلان، فدل تقديمنا للعقل على اننا نأخذ بماذا؟ بالنقل، ويكون هو رائدنا ويكون هو مقدمنا دائما وحجة على العقل من ذلك. ولو ابطلنا دلالة العقل لم يصلح ان يكون معارضا للنقل، لان ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الاشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، ومش بين واضح اوه، وهذا بين واضح، فان العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وان خبره خبر السمع يعني اللي هو الكتاب والسنة مطابق لمخبره. يعني ايه الخبر؟ الخبر اللي هو الخبر اللي هو الحديث او الكلام اللي اتقال، ده الخبر. المخبر المحتوى، واضح؟ الخبر ده الحامل، والمخبر اللي هو ايه؟ المعنى اللي في داخل الخبر. وان خبره مطابق لمخبره، فان جاز ان تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم الا يكون العقل دليلا صحيحا، واذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز ان يتبع بحال فضلا عن ان يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قطعا في العقل. طبعا الكلام ده بتفصيله موجود في المجلد الاول من صفحة 78 في درء تعارض العقل والنقل، وذكر جزءا منه الامام ابن القيم كذلك في مدارك السالكين. وطبعا يعني الكلام ده انا حاسس كده انه صعب عليكم، فالدرس القادم في البداية نبدأ نمثل له ونشرحه ونوضحه لحضراتكم، حتى يعني هذه الشبهات لا تروج على اخواننا من طلبة العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننسى. الصلاة ان شاء الله. معلش احنا ما كناش نتمنى ان الكلام يكون بين الاذان والاقامه.